بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالثاني خير الأخوة درس شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وكنا قد وصلنا إلى باب النسخ، وقد انتهى المؤلف من الكلام على الكتاب والسنة والإجماع والقواعد المتعلقة باستنباط الأحكام من هذين المصدرين الكتاب والسنة، اللي هي دلالات الألفاظ. وبعد أن انتهى من ذلك شرع في الكلام على النسخ، لأن النسخ متعلق بالكتاب والسنة، النسخ متعلق بالكتاب والسنة، ودلالة الكتاب والسنة متوقفة على معرفة الناسخ والمنسوخ. ولذلك اهتم أهل العلم بهذا الباب وألفوا فيه المؤلفات في ناسخ ومنسوخ القرآن الكريم، والنسخ كذلك في السنة النبوية، لأن المنسوخ مرفوع الحكم فلا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. فما لم تعرف الناسخ من المنسوخ ربما تعمل بالمنسوخ وأنت لا تعلم. وكلام الأصوليين على النسخ هو كلام تأصيل، بمعنى أنهم يذكرون القواعد المتعلقة بهذا الباب، ويريدون بعض الأمثلة التي توضح المراد، وربما استطردوا قليلا فذكروا مسائل يعني نظرية جيد قد لا يكون لها واقع عملي تطبيقي، وإنما يغلب عليها أنها يعني متوقعة فيما لو وقع ما حكم مثل هذا. وأما الأمثلة التطبيقية أو التطبيق العملي فهو عند الفقيه، ولذلك لا غنى له عن الرجوع إلى كلام أهل العلم في نواسخ القرآن الكريم والسنة النبوية، فهو يأخذ هذه القواعد التأصيلية ويعمل بها في الأمثلة أو في نطاق الكتاب والسنة لكي يعرف الناسخ من المنسوخ. قال الشيخ رحمه الله وإياه: النسخ لغة الإزالة حقيقة والنقل مجازا. النسخ في اللغة ذكر الشيخ أنه يطلق على معنيين، يطلق على الإزالة والرفع، كقول الله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يرفعه ويزيله ويبطله، وكقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ما ننسخ من آية يعني نرفعها ونزيل حكمها. وأطلق الشيخ على هذا المعنى أنه معنى حقيقي، يعني أن لفظ النسخ إذا أطلق يراد به الرفع والإزالة، وأن له معنى مجازي، وهذا المعنى المجازي لا يصار إليه إلا بقرينة. ما هو هذا المعنى المجازي؟ قال: النقل، كقول الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ننقله ونكتبه. هذا الرأي الذي ذكره الشيخ، وهو أن النسخ يطلق على الرفع حقيقة وعلى الإزالة وعلى النقل مجازا، هو قول بعض أهل العلم، وبعضهم عكس فقال هو في الإزالة مجاز وفي النقل حقيقة، وبعضهم قال هو لفظ مشترك، هو لفظ مشترك، يعني أن العرب أطلقوه على هذا وعلى هذا، ويتحدد معناه بحسب السياق. فإذا قلت نسخت الكتاب لا يتبادر إلى الذهن أنك إيش أبطلته أو رفعته أو أزلته، وإنما نقلته. وإذا قلت نسخت الشمس الظل يعني أزالته. فالسياق يدل على أحد المعنيين، وليس هو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، بل هو حقيقة في الجميع. ثم قال: وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. أي أن هذا اللفظ وهو النسخ استعمل في الشرع لمعنى خاص، ما هو هذا المعنى الخاص؟ قال رفع حكم شرعي. رفع حكم شرعي، إذا لابد أن يكون الحكم المرفوع شرعي. إيش معنى شرعي؟ يعني ثابت بدليل شرعي، ثابت بدليل شرعي. طيب ماذا يعني، ما الذي نستفيد من هذا القيد؟ نستفيد أن الأحكام الثابتة بالدليل العقلي للبراءة الأصلية رفعها لا يسمى نسخا، رفعها لا يسمى نسخا. فمثلا كان المسلمون في مكة والسنة الأولى بعد الهجرة لا يصومون، فالصيام رمضان ليس بواجب عليهم، فهذا حكم عقلي. إيش معنى عقلي؟ يعني أن العقل دل على براءة الذمة من التكاليف. ثم لما وجب صوم رمضان لا نقول أن عدم الإيجاب نسخ، لأنه لم يكن ثابتا بدليل شرعي. كذلك الخمر مثلا كان المسلمون يشربونها إلى السنة السابعة تقريبا كما ذكر بعض العلم، ثم نزل تحريمها. الإباحة السابقة لشرب الخمر ليست إباحة شرعية، بمعنى لم تثبت بدليل شرعي، وإنما ترك على عادة الناس فيها، ترك على عادة الناس فيها. ولهذا لا يقال إن تحريم الخمر مثلا نسخ لهذا المعنى، وهو أنه لم يكن ثبوت إباحة الخمر ثابتا بدليل شرعي، بل هو بقاء على البراءة الأصلية، وهو أنه ما لم يحرمه الشارع فالأصل فيه الحل، كما قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقوله بدليل شرعي، الباء حرف الجر بدليل متعلق بالرفع، أي أن هذا الرفع يكون بدليل، فلا يكون بالهوى، ولا يكون كذلك أيضا باعتقادات لا دليل عليها. ثم هذا الدليل الشرعي قد يكون خطابا، آية أو حديثا قوليا، وقد يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينسخ. لكن كلمة دليل شرعي توهم أن كل دليل شرعي يمكن أن ينسخ به، وهذا ليس بصحيح، فالقياس لا ينسخ به، لا يصلح القياس أن يكون دليلا ينسخ به حكم ثابت بدليل شرعي، لأن القياس هو اجتهاد المجتهد بعد إيش؟ زمان التشريع. وبعد زمان التشريع، أي بعد انتهاء زمان التشريع وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ. وكذلك الإجماع أيضا لا ينسخ، ولكنه يصلح أن يكون دليلا على وجود ناسخ، بمعنى أننا إذا رأينا أهل العلم أجمعوا على عدم العمل بدليل لا نقول إن إجماعهم هو الناسخ، وإنما نقول أنهم استندوا على دليل من كتاب أو سنة نسخ هذا الحكم الذي تركوه ولم يعملوا به. وعلى هذا إذن ينحصر بدليل فيش في الكتاب والسنة، القول والفعل. وقوله متراخ يعني متأخر، فلا بد أن يكون فترة زمنية ما بين الناسخ وما بين المنسوخ، لأنه لو كان متصلا لصار مخصصا متصلا، لصار مخصصا متصلا، كما في قوله مثلا والشعراء يتبعهم الغاوون، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فهذا متصل به فلا يكون نسخا. بعد أن عرف الآن النسخ بأنه هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، قال من هو الناسخ؟ قال هو الله تعالى حقيقة، على الحقيقة هو الله، لكن يطلق كلمة الناسخ ويراد بها الدليل، فيقال هذه السنة أو دليل السنة ناسخ لهذا الحكم. وقد يطلق على الحكم نفسه فيقال وجوب صيام شهر رمضان ناسخ لوجوب صيام يوم عاشوراء. وقد يطلق الناسخ وكذلك على من يعتقد نسخ الحكم، على المعتقد، فيقال مثلا الإمام أحمد ينسخ القرآن بالسنة، على أحد الروايات ينسخ القرآن بالسنة، الإمام الشافعي لا ينسخ القرآن بالسنة، لا يرى أن السنة ناسخة للقرآن، فأطلقنا عليه أنه ناسخ، يعني أن الإمام ينسخ. لا، هو ما ينسخ، ولكنه يرى ويعتقد جواز ذلك. قال: والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ. المنسوخ هو الحكم المرتفع بناسخ. قال: ولا يكون الناسخ أضعف، ولا نسخ مع إمكان الجمع، ولا قبل علم مكلف به. يقول: لا يكون الناسخ أضعف من المنسوخ، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون أقوى أو مساوي. وهذه من طرق الاختصار. هو لو قال مثلا: يكون الناسخ مساويا أو أقوى من المنسوخ ولا يكون أضعف، اختصر هذا كله بقوله: لا يكون الناسخ أضعف. فنفهم من ذلك أن الناسخ يكون أقوى أو مساوي، وهذا في الثبوت، أي لا يكون المنسوخ أقوى في الثبوت من إيش؟ من الناسخ. لا بد يكون الناسخ أقوى من أو مساوي له. فيصير عندنا نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بسنة متواترة، ونسخ إيش؟ الآحاد بسنة متواترة، ونسخ الآحاد بالآحاد. ليه؟ لأن الآحاد مع الآحاد في رتبة واحدة، والمتواتر مع المتواتر في رتبة واحدة. وقع الخلاف في نسخ شيء متواتر بالآحاد، فجمهور الأصوليين لا يجيزونه، لكن الصحيح جوازه، لأنه الاعتبار بالصحة. أما كون آحاد أو متواتر، هذا نظر إلى الكثرة، نظر إلى إيش؟ الكثرة. والمعتبر هو الصحة، فإذا صح الدليل صار ناسخا، سواء كان في ثبوته مساويا للمنسوخ، يعني درجة الثبوت مساوية أو أقل لا يضر. أما إذا كان ضعيف، فالضعيف لا يعتبر أصلا، الضعيف لا يعتبر، فلا يقال إنه في هذه الحالة يصلح أن يكون ناسخا. فإن أراد بالضعف هنا أنه لا يثبت، إما لكونه إسناده فيه متهم، أو خلل في الحفظ، أو ضعف في الضبط ونحو ذلك، بحيث نزل من درجة الصحة إلى درجة إيش؟ الضعف، فإنه في هذه الحالة غير صالح للاستدلال به، فلا يكون مقاوما للدليل الصحيح. قال: ولا نسخ مع إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، يعني بين الحكم الذي نتوقع أنه منسوخ وبين الناسخ، أمكن الجمع يعني العمل بهما معا، فالأصل هو العمل بهما. وهذا أيها الإخوة يكون في النسخ بالاستدلال، لا بالنسخ الثابت بدليل صريح. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم الأمر بزيارتها، هذا نسخ بدليل صريح، فلا يقال فيه ننظر هل يمكن الجمع أو لا. فهم يشترطون التنافي، وهذا الشرط التنافي إنما يكون شرطا في النسخ الثابت بالاستدلال، يعني بمعنى أنه مستنبط، نحن ما عندنا نص صريح في الناسخ والمنسوخ. أما إذا وجد نص صريح في الناسخ والمنسوخ، بمعنى أن الناسخ فيه نص على أنه ناسخ لهذا الحكم، فلا يلتفت بعد ذلك للجمع، حتى لو أمكن الجمع لا يعمل به. لماذا؟ لأنه قد ثبت بدليل صحيح. إذن مراد الشيخ رحمه الله بقوله مع إمكان الجمع، يعني إذا كان النسخ ثابتا بالاستدلال والاستنباط والاجتهاد والنظر، بحيث تعارض النصان عند المجتهد، فأول المراحل هي الجمع. ما استطاع أن يجمع ينظر إلى هل يمكن أن يكون أحدهما متأخرا عن الآخر، فإن كان كذلك كان المتأخر ناسخا ليش للمتقدم. قال: ولا قبل علم مكلف به، يعني لا يصح أن يكون إيش ناسخ ومنسوخ قبل علم المكلف، لأنه لا فائدة من ذلك، لأن الفائدة هي أن يعلم الإنسان بالحكم المنسوخ، فإما أن يعتقد وجوبه ولو لم يعمل كما سيأتي بعد قليل، فهذا الاعتقاد للوجوب يثاب عليه. أما أنه يكون ناسخ ومنسوخ وما يعلم، فلا فائدة في ذلك، فلا يقع. قال: ويجوز في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك، وقبل وقت الفعل وعقلا ووقع شرعا. بعد أن بين الشيخ رحمه الله بينه لا يمكن أن يكون النسخ قبل علم المكلف به، يعني أراد جنس المكلف، لكن لو علم واحد قال صح، مثل أن ينس أن يقع النسخ في السماء بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم به، وأراد بذلك التمثيل بإيش؟ نسخ الصلاة من 50 إلى 5، هذا هو الذي وقع عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك. فالمكلف الوحيد الذي علم بوجوب 50 صلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتثل، وامتثاله هو امتثال أمته كذلك لأنهم تبع له. فهذا يسمى ناسخا ومنسوخا، فنقول قد أوجب الله علينا أولا 50 صلاة ثم خففها رحمة بنا إلى إيش؟ 50 في الفعل و50 في الأجر، فنسمي 50 منسوخة ونسمي 5 ناسخة، ولو لم نحن نكن نعلم بذلك أثناء وقوع النسخ، لأنه يكفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وقبل وقت الفعل، مع العلم إذا علمت وقبل أن تعمل نسخ سواء دخل وقت الفعل أو لم يدخل يقول يصح. لماذا؟ لأن النسخ هو رفع الحكم الثابت، وهذا حكم قد ثبت واعتقده المكلف، فلا يلزم من الناحية العقلية ولا من الناحية الشرعية أن تتمكن من الامتثال حتى ينسخ، ما يلزم. والحوادث الواقعة تدل على ذلك، منها نسخ 50 إلى 5، ومنها نسخ التحريق بالنار الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فقال اذهبوا إلى فلان وفلان فإذا وجدتموهما فاحرقوهما، ثم بعد ذلك دعاهم وقال إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما، ووقاع أخرى تدل على جواز وقت جواز النسخ قبل وقت الفعل. قال وعقلا ووقع شرعا، يعني أنه يجوز النسخ من الناحية العقلية، لا يلزم منه إيش؟ مفسدة ولا محذور ولا إيش؟ إشكال، إلا ما ذكر من البداء وسيبين ما يتعلق به. قال ووقع شرعا، إذا كان قد وقع شرعا فهو يجوز كذلك شرعا، لا يجوز شرعا. هذا من الاختصار في الألفاظ، لأنه لو قال وهو جائز عقلا وجائز شرعا وقد وقع شرعا صار تكرار، لكنه يذكر لك كلمة أنت تأخذ منها معنى آخر، ولهذا لما قال ووقع شرعا يعني إذن هو جائز شرعا وواقع، قد وقع ولا شك أنه واقع بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، وهي أدلة متكاثرة ذكرنا بعضها كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة. قال ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو تجدد العلم وهو كفر. البداء مأخوذ من الظهور بعد الخفاء، أي أن يكون قد ظهر له شيء خفي علمه عنه، فيسمى بداء لأنه قد بدا له فيه شيء لم يكن قد علمه قبل ذلك، وهذا لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى لأنه يلزم منه الجهل. ولهذا الشيخ قال وهو تجدد العلم، والله جل وعلا لا يتجدد علمه، وإنما قد علم بكل شيء وأحاط علمه بكل شيء فلا تخفى عليه خافية، فهو يعلم سبحانه وبحمده أنه سيشرع هذا الحكم ثم بعد ذلك بعد مدة سيرفعه عن الأمة، هذا في حق الله جل وعلا معلوم منكشف، لكن نحن في حقنا لا ندري، وهذا طبعا في زمن التشريع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحيان كانوا يؤملون مثلا إذا نزل شيء أنه يأتي ما يرفعه إذا كان ربما عليهم فيه مشقة، وكذلك ما كانوا يعني يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم من نومه لأنهم لا يدرون ما الذي يحدث له في نومه، فلا يوقظ كما ثبت في الحديث الصحيح لما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وناموا جميعا واستيقظ قبله بعض أصحابه يعني قال الراوي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ. طيب ماذا يفعلون؟ أبو عمر رضي الله عنه كان رجلا جلدا، فقام يكبر ويحوقل ويرفع صوته حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاستيقظ. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ما سبحوا به، فلما سلم قالوا له يعني حدث شيء، معنى ذلك أنه يمكن أن يكون نزل ناسخ، فقال لو كان قد وقع شيء لأخبرتكم به. ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، وفي رواية أنه قد زاد خامسة، ثم التفت عليه السلام فسجد سجدتين ثم سلم. قال وهو كفر. نعم، لأنه مناقض لصريح النصوص الشرعية الدالة على أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. قال وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ، بيان غاية مجهولة مثل قول الله تبارك وتعالى واللاتي واللذان يأتيانها منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذه غاية مجهولة لا يدرى، أو يجعل الله لهن سبيلا هو الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا، هذا هو السبيل الذي جعله الله بدل الحبس الجلد في حق غير البكرين غير المحصنين. فالشيخ يقول هذا ليس بنسخ، وهذا هو الذي قرره الشيخ هو المذهب، ورواية أخرى في المذهب أنه يكون نسخا، أن بيان الغاية المجهولة يكون نسخا. قال وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبرا أو قيد بتأبيد أو حتم. يقول ينسخ إنشاء، الإنشاء نوع من أنواع الكلام كما قلنا، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر قام محمد، والإنشاء كل هذا الطعام، فالإنشاء هو الأمر والنهي ما فيه طلب، فالإنشاء ينسخ، وهذا باتفاق أهل العلم كما سبق. طيب قال ولو بلفظ قضاء، ولو هذه تشير إلى وجود الخلاف وأن الأصح في المذهب الجواز. قال ولو بلفظ قضاء، يعني ولو كان هذا الإنشاء جاء بلفظ القضاء كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيمكن أن يأتي ويرد عليه النسخ. قال أو خبرا، أي كان الإنشاء بلفظ الخبر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فيرضعن هذه فعل مضارع ليس أمرا صريحا، ولكنه يراد به إيش؟ الإنشاء والطلب، فيجوز نسخه ولو كان ظاهره إيش؟ الخبر. قال أو قيد بتأبيد أو حتم، لا أعلم له دليل يعني من الكتاب والسنة، لكن يقول لو قال صلي يعني أبدا أو أطعم 60 مسكين أبدا أو نحو ذلك في تأبيد وحتم قالوا يجوز كذلك أيضا، لأن هذا التأبيد هو فيما ظهر لنا فيمكن أن يرد عليه النسخ. قال ويجوز إيقاع الخبر حتى بنقيضه لا مدلول خبر لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون أو يتغير كإيمان زيد وكفره إلا خبرا عن حكم. يقول ويجوز نسخ إيقاع الخبر، أما الخبر مدلوله فالشيخ يقول لا يجوز كما سيأتي، لكن قسمه إلى قسمين. لكن إيقاع الخبر، ما معنى إيقاع الخبر؟ يعني أن يقول أخبر بكذا، أخبر بكذا، فينسخ عنه هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اقرأ على الناس سورة براءة، اقرأ على الناس سورة براءة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا بعد ذلك قبل أن يصل إلى مكة وفي الطريق أن يكون هو الذي يبلغ إيش؟ نسخ يبلغ سورة براءة للناس. فنسخ إيقاع الخبر قال حتى بنقيضه، يعني يجوز أيضا أن يقول أخبر بكذا ثم يأمره بأن يخبر بنقيضه، بنقيض الخبر، لأن هذا الخبر ليس هو خبر عما كان وما سيكون، وإنما يعني أن يخبر بشيء ربما سيكون في المستقبل ثم بعد ذلك ينسخه. وهذا أيضا كما ذكرنا هو من الأشياء التي يقول فيها العلم يجوز، طبعا سواء وقع أو لم يقع. قال لا مدلول الخبر. مدلول الخبر هو مقتضاه، مدلول الخبر، لأن الخبر معناها أنه وقع من فلان كذا، عمل فلان كذا، هذا في الماضي، أو أن الله متصف بكذا، أو في المستقبل سيكون كذا وسيقع كذا وسيحدث كذا، سيؤمن زيد، لن يؤمن أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، هذا حكم عليه بإيش؟ بالكفر، فإخبار بأنه لن يؤمن ولن يقع منه الإيمان. فيقول الشيخ مدلول الخبر الذي لا يتغير، يعني غير قابل للتغير، مثل ماذا؟ قال كصفات الله تعالى وخبر ما يكون، ما كان وما يكون، هذا لا يمكن أن يقع فيه النسخ، وهذا بإجماع أهل العلم. ليه؟ لأن ورود النسخ عليه معناه إما جهل بالخبر وإما كذب، كان يكذب وبعدين أعطانا خبرا آخر، فهذا لا يجوز ولا يقع. أو يتغير كإيمان زيد وكفره، أيضا على الصحيح من أقوال العلم أن الأخبار القابلة للتغير كأن يقول سيؤمن زيد لن يؤمن زيد ونحو ذلك، هذا لا يقبل النسخ. لماذا؟ لأنه يترتب عليه وقوع الجهل، وقوع الجهل. وهذا هو الصحيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله وإياه هنا، وإن كان بعض العلم يرى أنه يمكن أن يقع النسخ فيه، لأنه إخبار عن المستقبل من حيث أن الله تبارك وتعالى يعفو ويصفح، فيخبر في أن هذا سيقع ثم بعد ذلك يعفو ويصفح فيتغير هذا الأمر، هكذا بعضها علم يراه. لكن الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو أن ما يقبل ما يقبل التغير من الأخبار كذلك لا يدخله النسخ. يقول إلا خبرا عن حكم، أي نعم، يعني الخبر عن حكم معناه أن يقول هذا الفعل جائز، هذا خبر، ثم بعد ذلك يقول هذا الفعل حرام، لا يلزم منه محذور، كان لأنه في معنى قوله أوجبت عليك كذا ثم رفعت عنك كذا، أو أبحت لك كذا ثم أوجبته عليك ونحو ذلك. ثم قال ويجوز نسخ بلا بدل ووقع وبأثقل. قوله ويجوز نسخ بلا بدل يفهم منه جواز النسخ إلى البدل وهو الأصل، جواز النسخ إلى بدل وهو الأصل. إيش معنى إلى بدل؟ يعني أنه يرفع عنك هذا الحكم ويعطيك شيئا مقابل له، مقابل له، مثل رفع وجوب استقبال بيت المقدس وعوضه بإيش؟ باستقبال الكعبة، فهذا إلى بدل. وبدون بدل بمعنى أنه لا يكون هناك تكليف جديد، وإنما يعود بك إلى ما سبق. فهذا العود إلى ما سبق هل يسمى ليس بدلا؟ جمهور العلم يقول نعم، هو إلى غير بدل. مثل ماذا؟ أوجب الله تبارك وتعالى على من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قبل المناجاة كما في سورة إيش؟ المجادلة، ثم بعد ذلك نسخه إلى ماذا؟ إلى غير بدل. طبعا الله سبحانه وتعالى قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي الأجواء فإذ لم تفعلوا وتاب الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو ليس بدل حقيقي أو بدل مقابل ليش؟ للتصدق، لأن هذا ثابت إيش؟ قبل أصلا، صح ولا لا؟ فبعض أهل العلم يقول لا، هذا بدل، فكأنه يقول طهر قلبك ونقي سريرتك بالصلاة والزكاة قبل أن تناجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين قالوا أنه لا يمكن أن يكون نسخ بلا بدل استندوا إلى قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا حكم يعني واضح البيان بأنه لا يرفع نسخ أمر إلا ويأتي ماذا؟ إما خير أو مساوي. ووقع يعني أنه وقع النسخ لغير بدل. وقلنا لكم أن النسخ لغير بدل إن أريد به أنه عدم محض فلا يمكن أن يكون، وإن أريد به أنه يعود بهم إلى الحكم السابق، يعود إلى الحكم السابق أو إلى البراءة الأصلية مثلا، فإنه في هذه الحالة يمكن ويتصور، وهذا هو البدل. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين اللي عند أحدكم بعد ثلاث شيء من اللحم في الأضحية، ثم في السنة التي بعدها قال كلوا وتصدقوا وادخروا، ففي السنة الأولى أمر بالتصدق ونهى عن الادخار، طيب في التي بعدها نسخه إلى ماذا؟ من يقول أنه يجوز النسخ لغير بدل يقول ما أعطانا بدل لأنه نهانا عن الادخار ثم خلاص أباح لنا الادخار، ومن يقول لا لابد من بدل قال هذه الإباحة هي البدل، أن الإباحة كانت موجودة قبل ذلك. قال وبأثقل، أي يجوز النسخ لا أثقل، ويفهم منه من قوله الأثقل جواز النسخ ليش الأخف وإلى المساوي، فهذه ثلاث أنواع، النسخ إلى أثقل والنسخ إلى أخف والنسخ إلى شيء مساوي. المساوي مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى ويش استقبال الكعبة، فهذا مثله. والأخف مثل الصلاة، إذا سميناها نسخا يعني يمكن العكس، الصلاة الأثقل لأن كانت صلاة الحضري ركعتين فتركت صلاة السفر كذلك، وزيد في الحضر ركعتين فصارت أربعا، فهذا نسخ إلى ويش إلى أثقل، لا إلى أثقل، إلى أثقل. الرخص ليست نواسخ، لما يحرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة ثم يبيحها حال الاضطرار هذا ليس نسخا، وإنما هذه إيش رخصة. فحينما تقول أن الصلاة كانت أربع ثم خففها إلى ثنتين هذا ليس نسخا، لكن ما ذكرته يمكن أن يمثل به بطريق صحيح بإيش بالأثقل، بحيث كانت الصلاة ركعتين كما ثبت ثم زيد فيها إيش أربع وبقيت كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، ثم زيد في الحضر ركعتين وبقيت صلاة السفر على ركعتين. من 50 إلى 5، أي جيد صحيح أحسنت، من 50 إلى 5 هذا نسخ من إيش من الأثقل إلى الأخف، وأمثلته كثيرة كذلك، مثل أيضا المصابرة، الصيام عاشوراء هذا إلى أثقل ولا لا؟ إذا نظرت إلى أن الصيام عاشوراء من وجوب الاستحباب صح، ولكن إذا نظرت من أنه من وجوب يوم عاشوراء إلى وجوب رمضان مثل به أهل العلم إلى أنه من نسخ من أخف إلى ويش إلى أثقل. وكذلك المصابرة في حال القتال، فإن الله قد أوجب أن تصابر عند مقابلة عشرة، ثم خففه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعلى هذا يبدو لنا الآن وقوع النسخ من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف ومن المساوي إلى ومن المساوي إلى مساوي مثله. لكن النسخ إلى أثقل هل يتعارض مع قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من الخيرية أن يكون إيش أخف في الفعل، وإنما معنى ذلك أنه خير لك في مصلحتك وفي دنياك وفي آخرتك سواء كان أكثر أو أقل. قال وتأبيد تكليف بلا غاية، يعني يجوز تأبيد التكليف بلا غاية، اعمل أبدا. وإنما نص على ذلك لأن هذه اللفظة بلا غاية تحتمل حالتين، الحالة الأولى بلا غاية في الدنيا، وهذا متفق عليه أن تعمل في الدنيا أبدا وينقطع بالموت، فهذا لا شك أنه متفق عليه، لأن يعني أقصد أنه يجوز كما سبق أن ذكر، ويجوز نصه في قوله أو قيد بتأبيد أو حتم، جيد، إذن هو يمكن أن يقع ويجوز عليه النسخ، لكن اللي يريده الشيخ الآن شيء آخر، وهو أن يكون بلا غاية حتى بعد الموت، يعني لو بعث الإنسان يستمر التكليف، يقول يجوز أن يكون حكم مؤبد بلا إيش؟ بلا غاية. وهذا فيه نظر، لأن دار الآخرة ليست دار تكليف، ليست، والأعمال التي يعمل فيها الإنسان إنما هي ماذا؟ إلهام من الله تبارك وتعالى، وليست تكليفا بحيث يجد في الإنسان نفسه قدرة على الامتناع والعمل، بينما في الآخرة لا، سيكون عنده أصلا يعني العمل في الآخرة من ذكر الله مثلا أو نحو ذلك، نعم، هو في الحقيقة يعني شيء فطري سيكون في الإنسان، ليس كما يكون الآن الإنسان يجد في نفسه مخيرا بين هذا وهذا، فإنه يوم القيامة ينكشف ما كان في عالم إيش الشهادة إلى عالم الغيب. نعم. أي جواز هو تأبيد تكليف بلا غاية؟ لا، لعله يكون في الأخير إن شاء الله، أبشر. فالشاهد أن جواز التأبيد، تأبيد تكليف بلا غاية، ينبني على أنه هل يكون هناك دار جزاء؟ فإذا قلنا في دار جزاء يتعذر أن يكون تأبيد تكليف بلا غاية، إذا قلنا يجب أن يكون دار جزاء. وإذا قلنا لا، يجوز أن يكون هناك دار جزاء ويجوز ألا يكون، تصور وأمكن أن يكون هناك تأبيد للتكليف بلا غاية. وهذه مثل ما ذكرت لكم من الإيش؟ القواعد النظرية التي لا أعرف لها مثالا يمكن أن يكون مفيدا في تطبيقها. قال: تنبيه، لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من بعض القواعد المتعلقة بالنسخ من حيث التعريف والشروط والأنواع والتقسيمات، قال: هل ينسخ الإباحة إلى إيجاب؟ يعني هل ينسخ حكم شرعي متضمن للإباحة إلى حكم شرعي بالوجوب؟ وإنما قلت حكم شرعي بالإباحة لأننا أخرجنا الإباحة العقلية من أن يكون رفعها ماذا؟ نسخا. وإنما الكلام في الإباحة الشرعية الثابتة بدليل شرعي خاص. هل يمكن أن تنسخ إلى الوجوب؟ الشيخ يقول: لا، لم ينسخ. وظاهر كلامه أنه لم يقع. وبعضهم قال: لا يجوز أن يقع أصلا. لماذا؟ لأن إيجاب المباح هو إبقاء للتكليف لا نسخ، يعني التكليف موجود بس رفعها شوي من كونه جائز الطرفين إلى كونه ماذا؟ واجبا. وهذا ليس نسخا وإنما إبقاء للتكليف وزيادة. لكن هذا ليس بصحيح في ظني، فإن الإباحة حكم شرعي مناقض أو مضاد، عفوا، مضاد للوجوب، إذ الإباحة تخير والوجوب إلزام. ويتصور من الناحية الذهنية أن ينسخ التخير إلى ويش؟ إلى إلزام، وهذا وارد عقلا ولا يمكن أن ينازع فيه. لكن هل هو واقع شرعا؟ مثل بعضهم له بقول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فخيره بين الحكم وبين الإعراض. ثم قال: أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فألزمه بالحكم بينهم بما أنزل الله. فبعض العلم يقول هذا نسخ، وبعضهم يقول لا، هذا تخصيص، لأنه كأنه قال له: إما أن تحكم وإما ألا تحكم، لكن إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. وعلى كل حال، يعني إن لم يصح المثال فنقول من حيث الجواز هو جائز. ويفهم من هذا أن النسخ الإباحة إلى التحريم وارد وممكن، لأنه لم ينص عليه، كما في إباحة الكلام في الصلاة ثم حرم، كما في الحديث الصحيح كان الكلام في الصلاة مباحا ثم حرم بعد ذلك. قوله: ولا إلى كراهة، يعني لا ينسخ الحكم الشرعي المباح إلى أن يكون مكروها. لماذا؟ قال بعض العلماء أنه لا تناقض بينهما، لا تناقض بين كون الشيء مباحا لأنه مخير الطرفين، وكونه مكروها إذ ليس هناك محظور يمكن أن يقع في الفعل، وإنما فقط زاد أنه لو ترك أثيب، لو ترك أثيب، وهذه حقيقة الكراهة. فلم يكن هناك نسخ ولا يتصور وقوع نسخ، هكذا قالوا. وكما قلنا في نسخ الإباحة إلى الوجوب، نقول كذلك في نسخ الإباحة إلى الكراهة، فهما حكمان متضادان. هذا حكم يقتضي جواز الطرفين، وهذا حكم يقتضي أن أحد الطرفين لو تركته تثاب، فهذا لا شك أنه وجه يدل على وجود مغايرة ما بين الحكمين. لا من يقول أنه لا تنافي بينهما فلا يقع النسخ، بل فيه تنافي من هذا الوجه، من هذا الوجه، وهذا يكفي في أن يرد عليه ماذا؟ النسخ. ومثل له بعضهم بالالتفات في الصلاة، فقالوا كان مباحا ثم صار مكروها. والالتفات في الصلاة على نوعين، التفات بالوجه والتفات بالجسم. فالالتفات بالجسم هذا إعراض عن القبلة، هذا لا شك أنه محرم في الصلاة، لكن التفات بالوجه يمنة أو يسرة فإن هذا مكروه لغير حاجة، أما في حال الحاجة فلا شك أنه هذا مباح، وإنما الكراهة في حال عدم الحاجة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.